نقيم الدين لا نعيا، نحق الحق والعدل، نقيم الدين لا نعيا، نحق الحق والعدل، ونمحو الكفر والجهل بنور الله كم نحيا، ونمحو الكفر والجهل بنور الله كم نحيا، نقيم الدين لا نعيا، نحق الحق والعدل، نقيم الدين لا نعيا، نحق الحق والعدل، ونمحو الكفر والجهل بنور الله كم نحيا، ونمحو الكفر والجهل بنور الله كم نحيا.